أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. لما انتهى من الأطعمة انتقل إلى الصيد. الصيد هو صيد الحيوان المأكول. الصيد هو صيد الحيوان المباح المأكول، صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا. صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا، هذا الصيد. بمعنى إذا كان الصيد غير مأكول ما يصاد، غير مباح يعني محرم ما يصاد، بآلة تقتل غالبا كالبندقية كالسهم، هذه الآلات تقتل غالبا. فهذا هو الصيد. فصيد حيوان يسمى صيد. فإذا أصيب الحيوان بأي عضو من أعضائه يسمى العقر. العقر، فعقروها يعني ضربوها. فصيد الحيوان يسمى عقرا، لأن ذبح الحيوان يا أخوة الذبح سوف يأتي ثلاثة: إما نحر، وهذا في الإبل، وهو طعنها في أقصى الرقبة، اللبة يسمى طعن، الإبل تطعن طعنا هكذا، وإما ذكاه يذكيها ذبح يذكي، وهذا في الغنم والدجاج وغيره، وإما العقر. العقر رمي الحيوان الغير مقدور على تذكيته، غزال مثلا رميته بالسهم أو بالبندقية في بطني ومات، في رأسي، في قدمه، كيفما رميته ومات يؤكل، يسمى عقرا. فإذن الصيد ما هو؟ هو صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا. والصيد مباح لا بأس به، سواء كان في البندقية أو كان في السهام أو بالشباك، كيفما صدت فإنه يباح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتهم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صيدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: الآنية والصيد. الآنية جمع إناء، جمع إناء، وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. الآنية جمع إناء، هو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. والأصل أن كل إناء مباح، الأصل أن الآنية كلها مباحة إلا ما استثني آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، وما عداه كل آنية مباحة. أما آنية الكفار، آنية الكفار تنقسم إلى قسمين: الأول إناء جديد غير مستعمل، جديد غير مستعمل، هذا يستعمل مباشرة لا بس، مباشرة تضع فيه الطعام وتأكل لا بس، لأنه غير مستعمل، كالآنية التي تأتي من بلاد الصين، والصين بلاد كافرة تستعمل مباشرة لأنها جديدة. والثاني آنية مستعملة، آنية مستعملة، والمستعملة تنقسم إلى قسمين: الأول إذا علم أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر هذه لا تستعمل إلا بعد الغسل، تغسل ثم تستعمل، لأن جاء في رواية عند أبي داود زيادة وإنهم يا رسول الله يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها. الحالة الثانية إذا كانت الآنية لا يطبخ فيها خنزير ولا يشرب فيها خمر هذه تستعمل مباشرة لا بأس، لأن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فأجابه فأجابه، لأن اليهود كانوا ما يشربون الخمر ولا يطبخون الخنزير ولا يطبخون الخنزير فأجابه. هذا أولا الآنية. ثانيا سأله عن الصيد، صيد السهم المعراض السهم يعني وصيد الكلب. صيد المعراض أو السهم له حالتان، الحالة الأولى إذا أصبت بالسهم أصاب بحده، حد يعني رأس السهم، هنا كل لا بس هذا هو الصيد، لكن إذا أصاب بعرضه بعرض يعني كأنك ضربته ضربا يعني صدم السهم صدمه لم يجرح ما جرحه، شرط في الصيد جرح الصيد لابد أن يجرح ويخرج منه الدم لابد. أما إذا رميت بالسهم والطائر ضرب السهم ضربا عرض فهنا إذا مات أثناء الضربة ما يؤكل، حكم النطيحة، النطيحة محرمة. أما إذا ضربه عرضا وسقط وأدركته حيا تذكيه وتأكله لا بأس. هذا بالنسبة إلى صيد المعراض. إذن صيد المعراض يعني السهم الذي يرمى به السهم، إن صادف برأس السهم وأخرج الدم تأكل مباشرة، ما أنهر الدم فكل لا بأس أنهر الدم. أما إن صاد بعرضه يعني رميت السهم وجاء طائر وضرب السهم ثم سقط الطائر، إذا سقط ميتا ما يؤكل، حكم النطيحة، يعني النطيحة خروفان تناطحا أو ثوران تناطحا ومات أحدهما ما يؤكل. أما إذا ضرب المعراض وأدركته حيا تذكيه وتأكله، هذا بالنسبة للمعراض. والثاني صيد الكلب المعلم، إذا كان الكلب غير معلم ما يؤكل صيده حرام. أما الكلب المعلم إذا صاد الصيد إن كان ميتا يؤكل وإن كان حيا لابد أن يذكى لابد أن يذكى. وقبل طبعا الصيد لابد من التسمية، تسمي كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه كان أيضا يحب الصيد، قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني تقول بسم الله ثم ترمي الصيد. فهذا هو الصيد، إما يكون بالسهام أو بالبندقية أو بالكلاب، الكلاب المعلمة. نعم. فهذا الشيخ يدل على أن من أرسل كلبا ولم يذكر اسم الله فأصاب حيوانا، هذا الكلب فأصاب حيوانا مثلا، لا يجوز أكله. البسملة لها أو فيها ثلاث أقوال، القول الأول أنها سنة، هذا القول أكثر العلماء أنها سنة في الصيد في الذبح سنة. القول الثاني أنها شرط لصحة الأكل، شرط أن البسملة شرط لصحة الأكل، إذا رمى الصيد ولم يقل بسم الله لا يأكل، إذا ذبح الحيوان ولم يقل بسم الله لا يأكل. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أنها شرط. القول الثالث أنها واجبة لكن تسقط بالجهل والنسيان، واجبة تسقط بالجهل والنسيان، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن قدامة وغيره من العلم، ورجح الشيخ الفوزان وغيره أنها واجبة لكن تسقط في الجهل والنسيان، وهذا هو الصحيح أن واجبة تسقط في الجهل والنسيان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض السيف فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فحرك فكل، إذا رميت بالمعراض فخرك فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركتها حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم، هذا الحديث فيه عدة مسائل. حديث عدي بن حاتم كان أيضا يحب الصيد كأبي ثعلب الخشني رضي عنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الكلاب وأحكام الصيد بالمعراض، المعراض قلنا السهم. أما الكلب له ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا مسك الصيد وأكل منه، هنا لا يؤكل الصيد، حرام. الكلب إذا المعلم إذا مسك الصيد وأكل منه هنا لا يؤكل، حرام، لأنه صاده لنفسه لم يصيد لك. والصيد المعلم والكلب المعلم كيف يعرف؟ قالوا: يعرف إذا أرسلته يسترسل، انطلق، وإذا أمرته أن يتوقف يقف، وإذا صاد لا يؤكل. هذه ثلاث علامات لمعرفة الكلب المعلم. فإذا صاد وأكل لا تأكل. الحالة الثانية: إذا وجدت الصيد ومعه كلبك وكلب آخر غير معلم، هنا ما تأكل، لأنك لا تدري ما الذي صاده، كلبك أم كلب الآخر، لا تعلم. والقاعدة: إذا اجتمعت مباح وحظر منع، يقدم جانب الحظر المنع. الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا كان الكلب غير معلم وصاد لا تأكل. إذن صيد الكلب في ثلاث حالات: الأولى إذا صاد وأكل لا تأكل، الحالة الثانية إذا وجدت مع كلبك كلب آخر غير معلم لا تأكل، لك لا تدري هل كلبك صاده أم الكلب الآخر. الحالة الثالثة إذا الذي صاد كلبك غير المعلم لا تأكل. فإذا أمسك الصيد الكلب وكان ميتا لا بأس، أما كان حيا لا بد أن تذكيه، لا بد أن تذكيه. لكن هل يشترط أن تغسل الصيد تغسيله من فم الكلب أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط، لأنه ما يسمى بلوغا إذا ولق الكلب فينا أحدكم فاغسلوا سبعا أولهن بالتراب. هل إذا مسك الصيد لابد أن يغسل الصيد؟ قالوا لا، لا يشترط. وهذا قول الإمام مالك، اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أنه إذا طبخ الصيد في النار نظفها. هذا بالنسبة لصيد الكلب. الثاني صيد المعراض السهم، وبين أن صاد بحده أو بعرضه، بعرضه كان يضرب ضربا فهذا لا يؤكل إلا إذا أدركته حيا فلا بأس. إذن صيد المعراض أو السهم له حالات. الحالة الأولى إذا صاد بحده برأس السهم وجرح الصيد هنا يؤكل لا بأس. الحالة الثانية إذا صاد بعرضه يعني ضربه ضربا، إن أدركته حيا لابد أن يذكى، أما إذا مات فلا يؤكل لأنه نطيحة، حكم النطيحة. الثالث إذا سقط الصيد في الماء ومات لا يؤكل، لك لا تدري هل مات من السهم أم مات من الماء غريق فلا يؤكل. الحالة الرابعة إذا رميت الصيد واختفى ثم وجدته بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يؤكل، بشرط ما لم يتعفن، ما لم يتعفن. إذا وجدت فيه رائحة العفن خلاص يترك يرمى، أما إذا كان لم يتعفن فإنه يؤكل ولا بأس. هذه حالات. تعرفون العفن يتعفن، العفن يتعفن، الصيد إذا تركته يوم ويومين تخرج له رائحة سيئة، هذا يسمى العفن، هنا يرمى خلاص ما يؤكل، خرجت منه الرائحة السيئة فلا يؤكل. هذه حالات الصيد. نعم. بالسهم بالمعراض إيه؟ إيه إذا كان ميتا أين تذبح وتأكلها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. نعم، هذا في حالات تربية الكلاب. اقتناء الكلاب وتربيتها له ثلاث حالات، الكلب له ثلاث حالات. الأول كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود والكلب العقور، العقور الذي يهجم على الناس هذا يقتل مباشرة. الثاني كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد لا بأس، كلب الماشية الذي يكون مع الأغنام، كلب الحرث الذي يكون في المزرعة فلا بأس. والثالث ما عدا هذه من الكلاب فهذا يحرم اقتناؤها. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية أن تغص من أجله كل يوم قيراطان، حيث ابن عمر في الصحيحين قيراطان. هذا دل على أنه ينقص إيمانه كما قال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا، وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. هذا في بيان أن الحيوان إذا كنا لا نستطيع أن نذكيه لا بأس أن نصيده صيدا أن يرمى، يعني هذا جمل هرب فما استطاعوا إمساكه، فرماه رجل من الصحابة فقتله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله لأن أصبح حكم الصيد، فقالوا كل حيوان مباح لم نستطع تذكيته ورميناه ومات حكم الصيد، يكون حكم الصيد. ثم قال سؤال عن يعني نحر الإبل بالقصب بالعود، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني كل شيء ينهر الدم لا بس، السكين السيف كل شيء ينهر الدم، أما إذا كان لا ينهر الدم لا، العصا إذا ضرب بها أو الصعق فهذا كله حرام، لابد من إنهار الدم، وأن تذكر اسم الله عليه بسم الله، إلا السن والظفر. قال: أما السن فعظم، يعني كان يأتون بسن الفيل مثلا يذبحون فيه هذا حرام السن، أو الظفر، كانت الحبشة قيل لهم أظافر طوال فيذبحون بأظافرهم، قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الجاهل الحبشة، المد يعني المدى يعني سكينة، سكين الحبشة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان بالسن وبالظفر، أما كل آلة تجرح الحيوان جاز أكله، في كل حالة تجرح الحيوان إذا مات بسببها جاز أكله، في البندقية بالسهم بالسكين بالسيف في كل شيء يعني ينهر الدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. باب الأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح تقربا لله يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، هو ما يذبح تقربا لله يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأضاحي، ما يذبح تقربا لله يوم النحر يعني يوم العيد 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، والأضحية اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قيل هي سنة، وهذا قول جمهور العلماء أنها سنة. روى الطحاوي في معاني الآثار أن أبا بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون، أن أبا بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون، وإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري قيل لابن عمر الأضحية سنة؟ قال نعم، قال نعم، وهذا قول جمهور العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلو قال وأحب أحدكم أن يضحي، أحب دل على إيش؟ عدم الوجوب، كما قال الشافعي قال قوله فأحب يدل على عدم الوجوب، فلا يأخذ من ظفري ولا شعري شيئا حتى يعني يذبح أضحيته. هذا القول الأول أن السنة، وهو قول جماهير العلماء. القول الثاني أن الأضحية واجبة على كل أهل بيت، أضحية على كل أهل بيت، وهذا قول الأحناف. قول الأحناف واستدلوا بحديث أبي هريرة عن الله من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا، من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا. القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجود الأقوال، جمع بين هذين القولين. قال إن كان غنيا عند مال، غنيا له سعة، الأضحية في حق واجبة، من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا، يعني معنى إيش؟ معناه أنه غني. قال الغني في حقه واجبة، وأما غير الغني في حقه سنة مستحبة ليست واجبة. هذا جمع بين الأقوال. ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، ويمتد إلى مغيب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. ويشترط في الأضاحي أولا السن، ثانيا السلامة من العيوب، ثالثا أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. إذن يشترط في الضاحي أولا السن، السن إن كانت من الغنم من الشاة 6 أشهر وصاعدا، وإن كانت من المعز ماعز 1 سنة وصاعدا، وإن كانت من البقر 2 سنين وصاعدا، وإن كانت من الإبل 5 سنوات وصاعدا. هذا السن المعتبر شرعا. إذن الغنم اسمها ليس غنم، لأن الغنم يسمى إيش؟ الشاة والمعز. الشاة 6 أشهر وصاعدة، الشاة، والمعز 1 سنة وصاعدة، والبقر 2 سنين وصاعدة، والإبل 5 سنوات وصاعدة. هذه إيش؟ السن. الثاني السلامة من العيوب، لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء يعني الضعيفة جدا التي لا تلقي يعني ليس فيها لحم، هذه كلها تشترك. والثالث الذبح في الوقت المحدد شرعا، من بعد صلاة العيد يبدأ الذبح وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا هو يا إخوة مسألة الأضاحي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وحث على الأضحية، قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين، الرجل واحد تكفيه أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، عند زوجة زوجتين 3 4، عند أولاد كثر تكفيهم أضحية واحدة، كما قال أبو سعيد كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بضحيتين، لا بأس نزيد على أضحيتين، لكن السنة في حقه أضحية واحدة يذبحها بيده، من أناب شخصا يذبحها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. كتاب الأشربة، كتاب الأشربة، الأشربة جمع شراب وهو ما يشرب، هذا الأشربة جمع شراب وهو ما يشرب. والأصل في الأشربة الحل والإباحة، كل شراب حلال إلا ما دل الدليل على حرمته، كالأشربة التي تسكر ابن آدم، الخمور وغيرها، فهذه حرام، أو التي تكون سببا في قتل ابن آدم كالسم، هذا حرام، أو الأشربة المستقذرة، المستقذرة كالبول، بول الآدمي، أو الماء المتنجس، هذه تجتنب. إذن عندنا الأصل في الأشربة إيش؟ الحل والإباحة، إلا ما حرمت ما دل الدليل على تحريمه كالخمر يحرم. ثانيا ما كان سببا في قتل ابن آدم كالسم يحرم. الثالث الأشربة المستقذرة كالبول كالماء المتنجس، هذه أيضا تجتنب تحرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم. هذا الشاهد في بيان حرمة الخمر، فإنه يحرم قليله أو كثيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. كل شراب أسكر فهو حرام. كانوا يأتون بالدباء، القرع، الدباء، يضعون فيه الأشربة، الماء وغيره، يتخمر، فهذا هو البتر، يعني فإذا تخمر وأسكر أصبح حراما، أصبح حرام. فكل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان يسكر قليلا أو كثيرا فهذا حرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم. هذا في بيان حرمة بيع الخمر وحرمة شراء الخمر وحرمة شرب الخمر. بلغ أن رجل باع خمر قال: قاتل الله فلان، القتل هو اللعن والطرد من رحمة الله، فهذا في بيان حرمة بيع الخمر وحرمة شراء الخمر وحرمة شرب الخمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. كتاب اللباس، انتهى رحمه الله من الشراب. قلنا أن الأصل في الأشربة الإباحة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الحلى البارد، يحب الشراب إذا كان حاليا وكان باردا، كان يحب الحلى البارد، وكان يوضع له التمر مع الماء ثم يشربه حتى يكون حاليا عليه الصلاة والسلام. لكن ما كانوا يا أخوه يعني يكثرون من الطعام والشراب، ما كانوا يكثرون. يقول عليه الصلاة والسلام: ما مل ابن آدم وعاء أشر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه يعني للهواء، يعني لا يأكل كثيرا، بعضهم يأكل حتى يخرج الطعام من أنفه، هذا يعني لا يترك للنفس أبدا أبدا. بعضهم ربما يشرب حتى الشراب، يعني لا الإنسان يا أخوان يعني لأن المعدة كل أمراض من المعدة، لكن أحيانا لو أراد أن نشبع أحيانا فلا بأس، لكن أحيانا ليس دائما. قال البخاري: باب ما جاء في الشبع، في كتاب الطعام باب ما جاء في الشبع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رحمه الله قال: كنت أسرع في الطريق فراني النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت معه، فجاء بلبن وأعطى القوم، قال فلما شربوا قال: اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، قال: اشرب فشربت، قال: اشرب، قلت: يا رسول الله لا أجد له مسلك، يعني خلاص شبعت تماما. فهذا إذا كان أحيانا، أحيانا، أما دائما يشبع دائما يشبع حتى يعتاد على هذا لا. يعني كان بعض السلف يقول أن كثرة الأكل يا أخوة تورث الكسل، تورث الكسل وعدم النشاط، وحتى تضعف حفظ ابن آدم. كان بعض السلف كالزهري وغيره إذا ذهب إلى حلقة العلم يأكل الزبيب أكلا، الزبيب وهو العنب اليابس، يأكل أكلا بسرعة حتى يذهب ويحضر مجلس العلم. فالشاهد أن الإنسان يقلل من الطعام والشراب. يقول سفيان الثوري، يقول: يا طالب العلم إلزم الورع، فارق النوم وقلل الشبع. نعم. قال بعد ذلك كتاب الألبسة، كم حديث بقي الألبسة، نجعل إن شاء الله وقت الضحى بقي 30 حديثا، طيب 30 إن شاء الله عندنا من الضحى إلى صلاة الظهر إن شاء الله نختم الكتاب. نغفنا هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا أنا لاحظت أن الناس هنا لا يرون الجماعة الثانية، لا يرون، لاحظت هذا. نعم، لكن عامة يدخل معهم، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما بقي له. نعم أي نعم، صلاة الفريضة بالنافلة كما معاذ رحمه الله مر معنا في كتاب الصلاة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة، ما في شيء، ما في شيء. طلق ابن علي أيضا عند أبي داود كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم، فإذا حان الوتر قدم شخصا، ما في شيء. لا المال الربوي إذا ليس في سبيل الله من باب التخلص منه لا بأس، نعم من باب التخلص ليس من باب الصدقة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. الأضحية لا، الأصل في الأضحية أنها عن الحي ليس عن الميت، الميت إلا إذا أوصى مثلا عنده مال وقال يعني ضحوا عني كل سنة فلا بأس، هنا يعمل بالوصية. أما الأصل أن الأضحية عن الحي وأهل بيته يشمل الأحياء والأموات. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أنه ضحى عن الأموات، عن زوجته خديجة ولا عن عمي حمزة، ما سمع. نعم شيخ. لا لا لا لا بالآلات لا، يسبح ولا يحسب بدون عدد، العدد يقول التسبيح إما جاء مقيد بعدد أو جاء مطلق، جاء مقيد بعدد لا بس، مثلا بعد الصلوات 33 تسبيحة، تحميد 33، تكبير 33، والمئة تقول لا إله إلا الله لا شريك له وعلى كل شيء قدير. أما ما جاء مطلقا كلمتان حبتان على اللسان، كلمتان حبتان على اللسان، ثريتان في الميزان، حبة الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله سبحان الله العظيم، جاءت إيش؟ مطلقة. أحب كلام الله سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، جاءت إيش؟ مطلقة. هذه ما تقيد بعدد، اجعلها هكذا، قلها على ساق دائما بدون حسبة. أما الحسب كما في الخاتم الذي يوضع، هذا نص العلماء على أنه بدعة. نعم، بارك الله فيك سبحانه.